في بعض الأثر أن الرجل يود أن يربي جرو كلب ولا يربي ابنا من شدة العقوق الذي يراه الآباء من أبنائهم والعياذ بالله. والسؤال الذي نسأله اليوم: ما أخبار بر الوالدين عند الشباب والشابات وخاصة بر الأب؟ 54 عيد ميلاده تقريبا لها سنة ونص. من 6 شهور حوالي سنتين كده، وأنا عندي 8 سنين من سنة. لما يكون في مناسبة من حوالي سنتين وكنت في عمرة في السعودية وجبت له هدية. ذكر ابن القيم قول الله تعالى: وكان مما يتلى فنسخ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. والكفر المقصود به الذنب العظيم. وإخواني وأخواتي، كبر الأب أصعب بكثير من كبر الأم. لماذا؟ لأن الأب في شبابه هو القوام، هو الذي يصرف على العيلة، يصرف على الأولاد والبنات والزوجة، يعمل ويفدح وبصحة وعافية. ثم عندما يكبر ويعتمد الأولاد على أنفسهم وخلاص ليسوا بحاجة إلى الأب ولا إلى أموال الأب، ويتعب ويعني جسديا يضعف، هذا الأمر يشق عليه ويشق على نفسه. لذلك ينبغي على الأبناء الحرص الشديد في التعامل مع الأب عندما يكبر ويهرب. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. اليوم اللي أنا جيت فيه ده كان يوم 15/7، اللي هو بعد ما رحت الشقة وحطيت أختار بنت. أنا ليا بنت بقالي النهاردة سنة ونص في الشهادة، هي آخر بنت، يعني آخر حاجة من الست اللي موجودة عليها. هي السنة راحة ثالثة سنة إن شاء الله في معهد خد الآن. بنتي دي كانت بتقفضني عمالة وكانت تحبيني مفيش بعد كده، الناس كانت تحبيني بات بره الليلة. النهاردة بقالي سنة ونص ما تسألش عليا. قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أكني ما ربيتش ولا خليت. أنا تعبت فيهم جدا في تربيتهم، وللأسف مش لاقي أي رعاية منهم. أنا في درجة سنين هنا كمية مهملة، بل الأذية والرعاية من ناس أغراب عني. طبعا بعض الشباب حيجي يقول إنه أنا أبويا ظالمني، وأي بر اللي بتتكلم عليه أبويا ما بيصرف علي، وأبويا تارك البيت إلى آخره من هذا الكلام. ونقول أن الأب حتى لو كان مشركا، ومو بس مشرك، حتى لو كان مشرك ويدعوك إلى الشرك، فينبغي عليك أن تحسن صحبته. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا مهما بلغ ظلم الأب هذا لا يعطيك الحق أن تعقه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن رضا الرب في رضا الوالد، وإن سخط الرب في سخط الوالد. سائر في الليل وحادي السموشة وغضبي، كلما أطرقت تالى دمعتي من فوق خدي، بين جدران الحدود والمهات دون حادي، كل أمانين سعوني ونسوا حبي وعودي. Thank you. Thank you.